آخذين ما إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين في جنات وعيون I'm not there. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون I'm Oh, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ صدق الله العظيم.